الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درس الليلة أحب أن أنبه الإخوة إلى أن درسنا غدا إن شاء الله عز وجل لن يكون بعد العشاء، وإنما سيكون إن شاء الله في الساعة الثالثة بين العصر والمغرب بعد درس الشيخ إبراهيم الرفيعي، لأن الشيخ السويدي مسافر حفظه الله، فسيكون الدرس إن شاء الله عز وجل غدا بعد درس الشيخ إبراهيم الرفيعي الساعة الثالثة بين العصر والمغرب إن شاء الله عز وجل. واليوم نواصل القراءة في الكتاب المادع النافع الذي اتقاه الإمام السعدي رحمه الله عز وجل من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو المتقى من كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأنعم به من كلام فيه النفع والخير والرشاد. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن القاعدة الرابعة من القواعد الجامعة، فليتفضل القارئ مباركا مسددا. أريد أن تقول الأمثلة، أردت أن تقول عنصر من أمثلة القارئ، اقتصرنا على ما ذكره الشريف في الكتاب، لأن القراءة التي في الكتاب هي بيان للأمثلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، هذه القاعدة يا إخوة مبنية على القاعدة الثالثة، فإذا كانت المشقة تجلب التدبير فإنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا تكليف إلا بما يستطاع، والتكليف بما لا يطاق غير واقع في شرعنا بحمد الله عز وجل. بإجماع سلف الأمة ولم يخالف في ذلك إلا تلزمة من المبتدعة لم يسبقوا إلى هذا القول، فالتكليف بما لا يطاق غير واقع في شرع رب العالمين. ويدل على ذلك الأدلة التي ذكرناها في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي صريحة في ذلك. ويترتب على هذا الأمر أنه لا تكليف إلا باستطاعة قاعدتان شريفتان عظيمتان، أولاهما لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فمتى عجز العبد عن واجب من الواجبات فإنه يسقط عنه ولا يطالب به، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فالتكليف مشروط بالاستطاعة، والعجز مناف بالاستطاعة، فإذا وجد العجز ارتفع الوجوب. والعجز أيها الإخوة على مرتبتين، المرتبة الأولى هي عدم القدرة على الواجب، عدم القدرة على الواجب، قطعت رجله فإنه يعجز عن القيام، لأنه غير قادر عليه، ولو أراده لما استطاعه، ولو أراده لما استطاعه. وهذه هي أعلى مراتب العجز. والمرتبة الثانية عجز مع القدرة لكن مع مشقة خارجة عن المعتاد. يعني العبد يقدر لكنه مع مشقة خارجة عن المعتاد، كمن به مرض، كمن به مرض يستطيع أن يقوم لكن بتحامل شديد على نفسه، فهذا أيضا عجز. وكلا المرتبتين مثبت للوجوب. فالذي لا يستطيع القيام لعدم قدرته عليه لا يجب عليه القيام، والذي لا يستطيع القيام لأن في القيام مشقة شديدة عليه يسقط عنه وجوب القيام. والواجب أيها الإخوة فقد يكون في الأعمال وقد يكون في الأموال، قد يكون الواجب عملا وقد يكون الواجب مالا. فإن كان الواجب عملا وعجز عنه الإنسان وله بدن فإنه ينتقل إلى البدن ويسقط عنه الأصل. فمن وجب عليه الوضوء أو الغسل وعجز عن الوضوء أو الغسل فإنه يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه الغسل وينتقل إلى التيمم. فإن عجز عن البدن سقط عنه. فالذي يعجز عن الوضوء يسقط عنه الوضوء وينتقل إلى التيمم. إذا عجز عن التيمم أيضا كالتجهيز الموثق، تجهيز مقيد لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم عاد، يسقط عنه الواجب مطلقا. وإن كان له بدل بالأصل لكنه عجز عنه كذلك. الرجل الكبير الذي لا يستطيع أن يحج ببدنه بكبر سنه وعنده مال فإنه يجب عليه أن يحجج عن نفسه بالمال. فإن لم يكن عنده مال سقط عنه فقط عن الحج. وهكذا وإن كان العمل لا بدل له فإنه يسقط. إن كان العمل لا بدل له أصلا فإنه يسقط بالكل. أما الواجب في الأموال فإن كان له بدل انتقل إليه، إن كان له بدل انتقل إليه. مثلا المتمتع بالحج ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الهدي، وهذا مال من الأموال. طيب إن عجز عن الهدي ينتقل إلى بدله وهو الصيام. طيب إن عجز عن البدل ثبت بالذمة، وهذا الفرق بين الواجب في الأموال والواجب في الأعمال. الواجب في الأعمال إن عجز عن البدل فقط بالكلية، أما الواجب في الأموال فإن عجز عن البدل ثبت بالذمة، فمتى ما قدر عليه وجب عليه أن يأتي به. يعني مثلا إنسان حج متمتعا ولا مال عنده ولا يستطيع أن يقوم كان واجب مالك لا بدل له. كذلك مثلا لو كان على الإنسان دين وعزل أحد فإنه لا يطالب به، وهذا صحيح من أقوال أهل العلم أن العازل عن الدين لا يطالب به ولا يجوز دينه من أجل الدين ما دام ثبت أنه عازل، لكنه يثبت بذمته، فمتى ما استطاع الوفاء وجب عليه أن يبيع بدينه. فهذا فتفصيل ما ورد في قاعدة لا واجب مع العجز. وأما القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل بين القاعدتين فقال: من الأصول الكلية، من الأصول الكلية أن المعدود عنه بالشرع ضابط الوجوب، أن المعدود عنه بالشرع ضابط الوجوب، وأن المضطر إليه إلى معصية غير محظور، وأن المضطر إليه إلى معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحذر ما يضطر إليه العبد، فلم يوجب الله عز وجل ما يعجز عنه العبد ولم يحذر ما يضطر إليه العبد. إذن يقول العلماء لا محرم مع الضرورة، فما هي الضرورة؟ الضرورة أيها الإخوة هي خوف الهلاك أو بلد عضو من الأعضاء أو ضرر شديد على أحد الضرورات الخمس، هي خوف الهلاك الموت أو بلد عضو من الأعضاء أو ضرر شديد على أحد الضرورات الخمس، هذه الضرورة. والضرورات هي المحظورات، فهذا معنى قوله لا محرم مع الضرورة. يقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فجعل الاضطرار ممتدا بالتحريم. كذلك يقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فنبى الإثم عن المضطر. وقد أجمع العلماء على هذا إذا اجتمعت شروط الضرورة. ليس كل من ادعى الضرورة قلنا له الضرورات تبيح المحظورة، وباب الضرورة كباب التيسير كباب الحاجة توسع فيه الناس في هذا الزمان توسعا شديدا، فتجد أن الإنسان يفعل الحرام ويقول: والله أنا مضطر، فيكذب على أخيه ويقول: والله أنا مضطرب أن أكذب عليه، ويفعل الحرام ويقول: والله أنا مضطر، الناس في البيت يريدون هذا، تسمع في مجلس الغنى فتقول له: يا أخي مثمار الشيطان ببيتك، يقول: والله أنا مضطر، الأولاد يريدون هذا. وكل هذا ليس بالميزان الشرعي، وإنما الضرورة لها شروط شرعية أجمع عليها أهل العلم، منها أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة. يعني مثلا إنسان في الصحراء وقد نفد جاءه وخاف على نفسه الهلاك ووجد ميتا، نقول الضرورة هنا موجودة قائمة، والضرورات به المحظورة. لكن الإنسان قال: والله أنا مسافر يمر في الصحراء وأخاف أن أجوع ويذهب ذاتي يمكن يأتي الوقوف يأخذون ذاتي أو تذهب الدابة أو نحو هذا، فأنا آكل من الميتة. نقول لا يجوع، لأن الضرورة هنا غير واقعة وإنما منتظرة. كذلك من الشروط أن يتعين على الكفار ارتكاب المحظور، أن يتعين على الكفار ارتكاب المحظور. فإن استطاع دفع الضرورة بمباح فإنه لا يجوز له أن يرتكب المحظور. يعني إنسان وجد يعني كان في الصحراء ونفذ ذاته ومعه بلاله، فوجد صيدا ووجد ميتا، فقال انا مضطر وتعاقب من الميتة. نقول لا، لانك تستطيع ان تصيد وتاكل فلا يجوز لك. فكذلك اذا وجد الانسان ما يدفع به الضروره مما هو اخف فانه يبدا بالاخف. يعني مثلا انسان يسير في الصحراء ونبذ ذاته وخاف على نفسه الالم، فوجد ميتة ووجد ذاتا مدكاة في الجرية. الان الميتة هذه ميتة معنى، والذات المدكاة يغلب على الظن انها في مالك يملكها، ولا يكون التصرف في مال المالك الا باذنه. لكن ان اخذ من مال هذا بغير اذنه اخف من الاكل من الميت. فنقول هنا كل من الشاء المذكى، كل من الشاء المذكى ولا تاكل من الميت. الشرط الثالث ان تكون الضروره اثقل من المحظور، يعني ان تكون الضروره اعظم من المحرم. فإن كان المحرم متاويا أو أعلى فإن الضرورة لا تفيده. يضرب الفقهاء بعض الأمثلة وأسببها للبيان. قالوا كما لو سار اثنان في الصحراء ونفد ذاته وتوقفت حياة كل واحد منهما على أكل آخر، نبذ الذات وخشي الهلاك وتوقفت الحياة على أن يأكل واحد منهما الآخر. فالفقهاء لا يجوز لواحد منهما أن يأكل الآخر في الإجماع، يعني لا يجوز أن يقتله ليقتله، فلا يحيي نفسه بفوات الحياة. كذلك قالوا لو وجد المضطر الى الميتة جثة نبيه فانه لا يجوز له ان ياكل منها، لان حرمة النبي اعظم من حياة هذا الرجل. كذلك لو اكره انسان على قتل انسان بالقتل فانه لا يجوز له ان يقتله بالاجماع، لأنه إما متاوي وإما أشد، فلا بد أن تكون الضرورة يعني أثقل من المحرم. كذلك من الشروط أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير، أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير. مثلا لو ان انسانا خاف على نفسه بالهلاك ووجد طعاما لنفسه، يعني لرجل يخاف على نفسه بالهلاك، فانه لا يجوز له ان ياكل مال ذلك الرجل، لانه اذا اخذه سيوقع الرجل الاخر في الهلاك، فيترتب على إزالة ضرورته الضرورة بمسلم آخر وهذا لا يجوز. الشرط الخامس وهذا سيأتي بكلام المصنف إن شاء الله، أن لا يتعدى مقدار الضرورة، أن لا يتعدى مقدار الضرورة وإنما يكتفي بما يتبع الضرورة. ونقرأ كلام المصنف رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم قاعده يجب ان يستصحبها طالب العلم ويجب ان يستصحبها المدرك. فإذا جاءته الواجبات فليفعل ما يستطيع ولا يترك ما يستطيع لأنه لا يستطيع الماء. فمثلا المسلم إذا كان في المستشفى ولا يستطيع يعني أن يتوضأ ويتيمم ولا يجد من يعينه، فليس له أن يترك الصلاة بل يصلي على حاله، لان الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعت. المسلم اذا ركب في الطائره وخشي فوات الوقت فليصلي على حاله، يعني مثلا ركبت في اخر الليل وخشيت فوات الفجر فانك تصلي في الطائره، فان استطعت ان تتجه الى القبله اتجهت اليها، وان عجزت عن هذا سقط هذا عنك. وإن استطعت أن تصلي قائما صليت قائما، فإن عجزت عن هذا صليت على الكرسي، وإن عجزت عن السجود أو ما، وإن عجزت عن الركوع أو ما، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعت، ومن اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، ومن برئت ذمته لا تطالب مرة أخرى. فالذي يصلي في الطائرة على حاله تبرأ ذمته، فإذا نزل على الأرض لا يطالب بإعادة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر، فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها. نعم، الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن يزاد عليها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: الباغي هو الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المدكى. الباغي هو الذي يبتغي الميتة مع قدرته إلى التوصل إلى المدكى، يستطيع أن يصل إلى مكة لكن يبتغي الميتة. والعادي الذي يتعدى مقدار الحاجة. فاشترط الله عز وجل لنفي الإثم عن المضطر شرطين: الشرط الأول أن لا يصل الحرام، يعني أن لا يكون مريدا للحرام مع قدرته على الخلل. الشرط الثاني أن لا يتعدى مقدار الحاجة، أن لا يتعدى مقدار الحاجة. ولذلك يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها. فإذا اندفعت الضرورة وجب الانتفاع. نعم، لأن الضرورة سبب الإباحة، فإذا انعدمت الضرورة فلا إباحة، يعود الأمر إلى التحريم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن القول المختار في المرأة الحاجة إذا لم تقم طواف الإفاضة واتقت الله ما استطاعت فلن تستطع البقاء ولا تبقى تستطيع الذهاب ومن ثم الرجوع، وإنما لا يبقى أمامها إلا أن تكون مضطرة، فنقول لها اذبحي وتحسبي وباتت الحج، أو نقول لها اذهبي وأنت محرمة وأنت حرام على زوجك إلى الممات. فإن الراجح في هذه الحال أنها تتحفظ وتقوم على حالها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، ولأنه إذا فقدت الطهارة أكثر وهي مشترطة بالإجماع عند العجز فلا أن تسقط الطهارة وهي محل النزاع في الطواف عند العجز من باب أولى. وهذا هو يعني القول المختار، وانا ارشد طلاب العلم في هذه المساله اذا ظهر لهم هذا ان تفرقوا بين المساله قبل الوقوع والمساله بعد الوقوع. فقبل الوقوع ترشد المراه الى اتخاذ الاجراءات التي تمنع نزول الدم عليها من غير ضرر، ويشدد عليها ايضا في البقاء ولا يتساهل في هذا. لكن إذا وقعت المسألة واستحكم بابها وأغلق كل طريق فيها إلا ما ذكرنا، فإن المختار عندي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله عز وجل هو ما ذكرته. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر وكثر عن كل يوم اطعام مسكين. هذا الذي قلنا عجز عن العمل وله بدل، فانه ينتقل الى البدل. ومن عجز عنه لضرر كان لا يستطيع ان يطعم عن كل يوم مسكين، لا يستطيع ان يطعم عن كل يوم مسكين، هو بطيء يسقط عنه حالا ويثبت في ذمته، لان هذا حق مال، فان بدر عليه بأداء وإن عجز عنه حتى مات فقط عنه. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسبب أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن حجه بدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه إن كان له مات. أما إن لم يكن له مات فإن الحج يسقط عنه، لأن الحج عمل، والعمل إذا عجز الإنسان عنه وأثبت به فإنه يقصد. نعم. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء. نعم. ففي هذه الآية لا يستج بها مطلقا على أي حرج عن الأعمى، فيقول مثلا لا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه ليس على الأعمى حرج، وإنما هذا فيما يحتاج فيه إلى البصر كالتهاب ونحوه. أما ما لا يحتاج فيه إلى البصر ولا يتوقف عليه كالحج وصلاة الجماعة فإنما تسقط عن الأعمى. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان مستطيعا، على تفسير الحديث إن كان مستطيعا، لأنه جاء بعده فإن لم يستطع، والاستطاعة هي بأن تكون له ولاية، إما ولاية عامة في الإنكار العام، وإما ولاية خاصة في الإنكار الخاص، فالإنكار على أولاده أو نحو هذا، فإن لم يستطع بعجبه ولاية، فإنه ينكر بإنكاره. فإن لم يستطع بعدم القدرة يظهر بقلبه، وهذا يستطيعه كل احد، ولذلك لم يستثن به شيء. وقال تعالى: لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا اللفظ يا إخوة مشهور عند الفقهاء، وقد تطلقته من زمن بعيد فلم أجده يعني مجموعا، ثم وجدت الحافظ في التلخيص الكبير قال: لم أره هكذا، بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فليس فيه ابدأ بنفسك، وإنما وابدأ بمن تعول. قال: ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلنفسك. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: لم أره كذا مجموعا. فهذا له مشهور في كتب الفقهاء، لكنه لا يعرف في كتب الحديث مجموعا في هذه الصيغة. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. والضرورات تبيح للمسلم المحظورات، ولكنه يبدي عنها جبرا لما فاته منها. لا، من ارتكب المحظور لحاله، وهذه مسألة مهمة هي واضحة، لكن بعض طلاب العلم أثناء البدوة في الحج يقبل الحج. من ارتكب المحظور لحاجة فإنه يجب عليه أن يصدق، ومن ارتكب المحظور جهلا أو نسيانا فإنه لا شيء عليه. فمثلا الذي يثبت يعني في الشراب، الرجل إذا لبس الخوف أو في الشراب لحاجة، لأن في رجليه يعني مرضا يحتاج أن يدففها، فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يثبت. أما إذا نسي فلبس نسيانا أو جهلا فإنه لا شيء عليه. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه في محل نظر. هذه محل نظر محل ذاتي انا في الحج، لا صلاه لمنفرد خلف الصف. فبعض اهل العلم يقول ان صلاه المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا، فاذا جاء ولم يجد مكانا ولم يجد مساغا في جوار الإمام فإنه ينتظر، وإن فاتته صلاة الجماعة، وإن فاتته صلاة الجماعة، لأنه معذور، ولو صلى منفردا فإنه يكتب له أجر الجماعة، لأنه يعتبر أن من توضأ في بيته فأحسن الطهور ثم جاء إلى المسجد ووجدهم قد صلوا كتب لهم ما كتب لهم فمن باب أولى هذا. قالوا إذا لا حاجة لأن نقول يصلي منفردا خلف الصف ولا بظاهر الحديث. لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العبد بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. لكن هناك فرق، لأن الواجب قد يكون له حاجة فتسقط، وقد لا يكون هناك حاجة لاتفاقه، لأنه يمكن الاحتياج به ولا يكون شيء. كما قلنا يمكن أن يرتبط حتى يكلم الإمام ثم يصلي ويكتب له أجر الجماعة لأنه معذور. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه القاعدة الخامسة، وهدفهما ترقى قبول العمل. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالقا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترقى قبول العمل أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فلما قال أحسن عملا، والأحسن هو الذي يراد به وجه الله عز وجل ويكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فهو باطل مردود. بإجماع السلف أنه إذا فقد أحد هذين الشرطين فهو باطل مردود. يقول شيخ الإسلام: وقد اتفق أئمة المكارم على هذا، وقد اتفق أئمة المكارم على هذا. الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. والإخلاص متعلق بالنية، والنية ما هي؟ النية انبعاث القلب تجاه الفعل مع الجسم. النية انبعاث القلب تجاه الفعل مع الجسم، يعني أن يتوجه القلب إلى العمل مع الجسد، لأنه قد يتوجه إليه مع التردد. الإنسان قد يتوجه قلبه إلى جسد لكنه متردد، مثلا قد يتوجه إلى السفر لكن لا جاء مترددا، مع ترجح عنده أن يسافر لكنه متردد. هذا يسمى أمل، هذا هو الأمل، ترديد الفعل مع بقاء احتمال ضده في القلب، هذا هدف. أما النية لا بد فيها من العجز. ثم النية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فإذا أردت النية الصحيحة فقل: ابتعاد القلب تجاه الفعل مع الجسد بقصد التقرب إلى الله. انبعاث القلب تجاه الفعل مع الجسم بقصد التقرب الى الله. هذه هي النية الصحيحة، وهي التي يعنيها العلماء بالإخلاص. والنية كما يقول العلماء نوعان. الذي يهمنا هنا في هذه القاعدة النوع الأول، وهو نية تمييز المعمول له. نية تمييز المعمول له، وصحتها شرط لصحة كل عبادة. فلا يصح من الأعمال من العبادات إلى ما وجدت فيه، وهو النار لله سبحانه وتعالى، كما أنها شرط للثواب على كل عمل، سواء كان عبادة أو عمل. لا يثاب الإنسان على عمل إلا إذا قصد به وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في ذكر امرأتك. متفق عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فشرط الثواب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان العمل عادة أو عبادة. إذا أقول يعني إن الإخلاص شرط لصحة العبادة وشرط للثواب على كل عمل مطلقا، سواء كان عبادة أو كان عادة. ولاختلال هذه النية أوجه ثلاثة. نحن الآن تكلمنا عن السلامة، لاختلال هذه النية أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يضرب الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله بنيته، أن يضرب الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله بنيته، كمن يذبح لصاحب القبر، يأتي بالبقرة يذبحها مثلا والذبح عبادة، وينوي أنها لصاحب القبر، أنا فرض الذبح إلى غير الله بنيته، أو ينوي أنها لله ولصاحب القبر، فهذا صرف هذه العبادة لغير الله بنيته، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، ولا شك أنه مبطل للعمل. الجهة الثانية الرياء، الرياء وهي أن يظهر العبد الخير ليحمده الناس، أن يظهر العبد الخير ليحمده الناس، وهذا قيد له الدمر يا إخوة، ليحمده الناس، أن يكون مقصود الإنسان من إظهار الخير محمدة الناس. أما إذا أظهر الخير بمقصد الشرع، أراد أن يقتدي به الناس، أراد أن يحيي السنة، فليس من الرياء فيه، وإنما الرياء أن يكون القصد القلبي محمدة الناس. والرياء إذا كان كثيرا غالبا على الإنسان ولا يذكر الله إلا قليلا فهو شرك أكبر عند المحققين من أهل العلم. يعني إذا غلب الرياء على الإنسان بحيث لا يذكر الله إلا قليلا، صلاته والعياذ بالله رياء، صومه رياء، حجه رياء، كلامه رياء، جلوسه رياء، والعياذ بالله، ولا يذكر الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهو حال المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يراقي الناس بأعماله ولا يذكر الله إلا قليلا يقع والعياذ بالله في الحق. أما الرياء اليسير الذي لا يغلب على الإنسان فهذا شرك أصغر. لكن تمحض العمل للرياء فإن العمل باطل، و من يتوسط له مثلا الانتقامة. فلما رأى هذا المسؤول أو رأى الشيء الله وهو يريد أن يضع الجهة على السنة حتى تكتب صلاته باطلة ثم ماذا؟ لا تقرب همته من هذه الصلاة فيجب عليه أن يقضيها. والعياذ بالله لو وقع هذا الحال لا يكفي أن يقول الصلاة باطلة أستغفر الله ينتهي. لابد أن يقضي هذه الصلاة لأنها لا جالت في ذمته. لم تقرأ الذمة من هذا الواجب. فهذا إذا كان العمل يعني تمحض بالنية. أما إذا وجد الثياب في العمل من أصله ولكنه لم يستجب فإن العمل باطل أيضا لأنه لم ينعقد أصلا. فإذا أراد العبد تصحيحه وكان متصلا ببعضه فإنه يجب أن يستأنفه من جديد. يعني الإنسان دخل في الصلاة الله أكبر يرائي شخصا من القصر ثم بعد أن قرأ الفاتحة وتدبر بما يقول الفاتحة قال أعوذ بالله. هذا أقول في بداية الصلاة الله أكبر وأجعل هذا المخلوق في نظري معظما أعوذ بالله. طيب أردت أن يصحح هل يستمر وقد طرد بها؟ نقول لا يجب أن تكبر من جديد وأن تبدأ من جديد لأن صلاتك لم تنعقد أصلا. أما إذا كان العمل مما يتجزأ تجول هذا النقطة إذا كان العمل مما يتجزأ فإنه يقتل منه ما وقع فيه الرياء ويقل الباقي. يعني مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة بألف ريال فجاء خرج يريد أن يخرج الزكاة فأخرج بها أخرج المئة الأولى وهو يراهي قوما أخرجها مراعاة ثم في المئة الثانية ترك الزكاة وأخرجها لله. في هذه الحال تقول المئة الأولى باطلة ويجب عليه أن يقضي بها. أما بقية العمل فإنه صحيح. لماذا؟ لأن العمل يتجزأ. لأن العمل يتجزأ. ففي هذه الحال يقتل ما وقع فيه الرياء. أما إذا وجد الإخلاق في أصل العمل لكن طرأ عليه الرياء ثم دفع فكان الإخلاق من عمل ابتداء وانتهاء لكن وقع الرياء في أثناء العمل عارفا فهذا لا يضر العمل المتصل باتفاق العلماء من جهة الصحة وجلسة التوابع لكن المقصود من جهة الصحة لا يضر العمل والعمل صحيح. أما العمل الذي يتجزأ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ما وقع فيه الرياق يقتل ويقف ما لم يقع فيه الرياء. وإن وجد الإخلاص في أول العمل ولم يوجد في منتهى إن وجد الإخلاص في أول العمل ولم يوجد في منتهى إيه؟ بدأ مخلصا ثم قرأ عليه الرياء فاستمر معه إلى الانتهاء أفضل أهل العلم. يعني كبر للركعة الأولى مخلصا، ثم بالركعة الثانية قرأ سمع صوت المجيب، سمع صوت المسؤول قرأ، واستمر بها إلى أن سلم. العمل باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا كله في العمل الذي لا يتجزأ، أما العمل الذي يتجزأ فهي قاعدة، يبطل ما وقع فيه الرياح ويصح ما خرج وسلم من الثلج. بقيت الفئة الثالثة في الاختلاف، وهي طلب الدنيا. طلب الدنيا، طيب ما الفرق بين الرياء وطلب الدنيا؟ الرياء ايضا في الدنيا، الانسان يريد ان يحمده الناس. فما الفرق بين الرياء وطلب الدنيا؟ الفرق يا اخوان ان الرياء يكون بارحه تعظيم المخلوق. لماذا يراعي المخلوق؟ لانه عظمه في نفسه فرجى منه خيرا او خاف منه شرا. اما طلب الدنيا فلا يكون عن تعظيم، يريد سيارة، يريد بيتا، يريد مرتبا، هذه دنيا وليست نافعة عن تعظيم المخلوق. على الفرق بين الرياء وطلب الدنيا، طلب الدنيا إن تمحض العمل للدنيا فالعمل باطل. يعني إن أراد الإنسان من عمل الدنيا فقط فإن عمله باطل. يقول الله عز وجل: ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يزد عرض الجنه يوم القيامه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا الحمل الذي هو قربه، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، تمحق في الدنيا لم يزد عرض الجنه يوم القيامه. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله الجميع. قال قتاده: من كان في الدنيا حقه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا إياها، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. من كان في الدنيا حقه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا إياها، إذا أحقى وإذا لم يعطي، ثم يقضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. أما إذا كانت نية الإنسان التشريك بين طلب الثواب وطلب الدنيا، فإن الذي عليه الجمهور أن هذا ينفق الأجر ولا ينفق العمل، ينفق الأجر ولا ينفق العمل. قال الإمام أحمد: البكاري والمستأجر أجرهم على قدر نياتهم في القدر. فالبخاري والمستهجر، البخاري الذي يكري دابته يذهب مع الجيش ليكري الدابه، يذهب مع الجيش ليكري السياره مثلا، والمستهجر الذي يستهجره من يخدمه، يعني يستهجره للخدمه، وصلاح النية كما قلنا شرط للثواب على العمل، شرط للثواب على العمل. فإن اقترن بالنية في العمل المشروع فلا شك أنه يثاب ثوابا على النية والعمل. تدل لهذا إذا اقترن بالنية الصالحة العمل المشروع فإنه يثاب على النية والعمل، لكن إن خلت النية عن العمل فعلى ماذا يثاب؟ النية صالحة والعمل مشروع لكن العمل لم يوجد، كمن نوى أن يقوم الخبيث ولم يقومه، فما الذي يثاب عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يعمل العمل ثم منعه منه مانع فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل. إن كان يعمل العمل ثم منعه منه مانع فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل ما لم ينوي قطعه. يعني مثلا إنسان يقوم بكل ليلة بإحدى عشرة ركعة ثم بدا وقد لا يستطيع أن يقوم الليل، يكتب له أجر إحدى عشرة ركعة. آخر يقوم الليل بسبع ركعات ثم بدا يكتب له أجر سبع ركعات. ما لم ينوي القطعة فلو أنه والعياذ بالله وهو في المرض انتكس ونوى ترك الطاعة انقطع أجره، لأنه قطع العمل بنية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض مرض وفي رواية مرض العبد أو تاب كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري الصحيح. وإن كان لم يعمل العمل لكن نواه جازما صادقا ومنعه منه مالك، إنسان ما كان يقوم الليل ونوى اليوم أنه سيقوم الليل، نوى صادقا منع مانع من غير اختيار له، فعلى ماذا تثاب؟ اختلف العلماء في هذا، والصواب انه يثاب على العمل مع الجنة، يثاب على العمل مع الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تركتم في المدينة أقواما ما زرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظ أبي داود. وجه الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن حبسهم المرض أجر المجاهدين، وفي الحديث الآخر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى نام كتب له ما نوى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. من أتى فراشه وهو يكفي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. وأفرح من هذا يا إخوة، لأنه قد يقول قائل هذا يحمل، قد يحمل على من كان يفعل. أفرح من هذين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا في افضل المنازل، فهذا في افضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. هذا الحديث يهو طريق المسألة، لأن العبد الثاني رزقه الله علما ولم يرزقه الله مالا، اذا لم يكن عنده مال اصلا، فهو صادق النية. ماذا يقول؟ يقول: لو كان عندي مال مثل فلان لعملت مثل عمله. اذا ليس عنده الا النية، قال: فهو بنيته فاجرهما سواء. لكن انتبهوا يا اخوة، العامل اكثر اجرا واكثر بطرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذاك بافضل المنازل. اذا هذا دونه، لكنهما يشتركان في الاجر على العمل، يشتركان في الاجر على العمل. فهذا صحيح من اقوال اهل العلم في هذا. فان نوى الخير صادقا ولم يعمله لغير مانع، لغير مانع. إنسان نوى أن يقوم الخميس غدا وصاح عازم، فلما استيقظ الفجر ولا مانع، أثبت بعد أن كان صادقا أنه يريد أن يقوم. والمتطوع أمير نفس أرضه من أخوان السعيد، هذا تكتب له حسنة واحدة. على ماذا؟ على عمل القلب وهو النية الصالحة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، متفق عليه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإذا كان هذا في الحمد، فكيف بالعجز الذي هو أقوى من الحمد؟ فهو يكتب له حسنة كاملة. وأما الشرط الثاني الذي ذكره المصنف فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كامل، والشيء إذا كمل لا يقبل الزيادة. الشيء الكامل كل ما تضعه فيه لم يكون منه. لو كان هذا البناء يا إخوة مليء بأن يوافق عملك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل في العبادة إلا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المتابعة العبادة والمتابعة بالعادة تكون بعدم المخالفة. الموافقة بالعادات تكون بعدم المخالفة. لئلا تعمل عملا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في البيوع البيت هذا كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ هل لئلا تبيع انما معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وانما لئلا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تبيع بيعا فنيا عنه، تبيع لهذا بمتابعه العباده وتركها الموافقه، وفيه متابعه للعاده وشرطها عدم المخالفه. ثم هناك مسألة وهي مسألة الموافقة في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الاتباع في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون الاتباع بأن تعمل العمل على الوجه الذي عمله للأمر الذي عملناه، أن تعمل العمل على الوجه الذي عمل للأمر الذي عملناه، فتعمل العمل على الوجه الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه واجب، الاتباع أن تعمله على أنه واجب. ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على انه سنة، الاتباع ان تعمله على انه سنة. ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على انه عادة فوافق فيه عادة قومه، تعمله على انه عادة وتوافق عادة قومك. مثلا العمامة، العمامة تيجان العرب وعادة العرب التعبد بالعمامة المعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة موافقة لعادة قومه، فكيف تتبعه في هذا العمل؟ أن تعمل العمل على أنه عادة موافقة لما جرت في العادة، فنحن نلبس هذه العمامة اتباعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير متكئا على العصا، لأن المدينة كثيرة الهواء، والإنسان يحتاج وهو يسير إلى سيف أو عصا معه يدفع به الأذى عن نفسه. فالاتباع أن تأخذ العصا إذا احتجت إليها، ومن هذا لبس الخاتم. هل لبس الخاتم سنة؟ الجواب نعم ولا، هو سنة إذا احتجت إلى التقدم، ومضاف بشروطه إذا لم تحتج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذ الخاتم مطلقا؟ الجواب لا، اتخذه لما قيل له ان الملوك لا تقبل الكتاب الا بخاتم، فاتخذ خاتما كتب عليه محمد رسول الله. وهكذا هذه هي قاعده الاتباع في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق

المقاتلون في هذه الحموات الموجودة في ساحات بلدان المسلمين. من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نقول لا، ليس على هذا الإطلاق، لأن الأمر لا بد أن يكون مشروعا حتى ننظر إلى هذه المسألة. سمعت من بعض المتفسدين من يقول إن الناس في هذه الأمور بنياتهم، والجواب هذا خطأ عظيم، لأن المسألة يقول الناس بنياتهم بعد ثبوت أن العمل مشروع. أما إذا لم يكن العمل مشروعا فلا نقول هذا القول، وإن الناس يعني بنياتهم. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. قال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت لامرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة يعني تلبية، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ميزان الأعمال باطنا. عندنا مثلا ميزان للأعمال الظاهرة وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزان بالشيء الباطن في قلب الإنسان وهو الإخلاص لله. فنحن نحكم على العمل الظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فان كان الظاهر على غير امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان نقول انه مردود. وميزان الاعمال الباطنه هو حديث: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وهذا يعني مرده الى الله عز وجل. لكن الذي في القلب قد يظهر على العمل كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فالقلب ملك والاعضاء جنوده. فان صلح الملك صلحت الاعضاء، وان فسد الملك فسدت الاعضاء. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة بالأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفسده. وأما نية نفس العمل، نية نفس العمل هذا النوع الثاني من أنواع النية، وهو نية تمييز العمل. هل هذا العمل صلاة؟ هل هو صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ هل هو راتبة الفجر أو فريضة الفجر؟ هذه تسمى نية تمييز العمل. وهذه النية لا بد منها عند الارتباك، يعني مثلا إذا ثبت الأمر بغيره لا بد من تعليمه. مثلا أنت تريد أن تصلي وتريد أن تجمع بين الظهر والعصر، لابد أن تعين أن الأولى هي الظهر والثانية. وجب عليه ان يوجدها في الاعمال التي تلتفت بغيرها. واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه بعمل يلتفت بغيره. اما اذا كان لا يلتفت بغيره فلا حاجه الى نية التكليف. مثلا الاداء، الاداء المعروف لا يلتفت بغيره، لا توجد عباده تشبهه ولا توجد عاده تشبهه. اذا ليس من شرطه ان ينوي الاداء، نعم ان ينوي وجه الله هذا انتهينا منه، لكن ليس من شرط صحته ان ينوي الاداء لانه متميز بذاته، والمتميز بذاته لا بد من سهول نيته للعاقل. ما دام المتميز بذاته اذا لماذا عمله؟ لن يكون عمله الا لانه اداء. اذا لست بحاجه ان تتفقد هذا الامر. فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويبادره. إلا إذا وجد الجاهل، كان وجد مقابل الالتباس أو وجدت الغفلة، أو وجدت الغفلة فإنه لا بد من إخبار القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويبادره، ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحديده وتخليصه من جميع الشوائب. وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو سلكة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. المعاملة الممنوعة شرعا ولا يشترط في المعاملة أن تكون مشروعة، وإنما يشترط فيها أن لا تكون ممنوعة. فالبيوع لك أن تبيع ما شئت بشرط أن لا تكون ممنوعة، بخلاف العبادة فلا بد أن تكون يعني مشروعة، لأن الأصل في العبادة أنها ممنوعة كما سيأتي إن شاء الله. لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله، وكذلك التبرعات. نعم، بعض الناس مثلا إذا قلت له يا أخي هذه المعاملة لا تصح، قال لماذا؟ أنا راضي والطرف الآخر راضي، فنحن متراضيان ولا إشكال بيننا. قال يعني أعطيته 100 أو 10، أو مثلا يعني أحتاج إلى المعدن من اجل الاستقبال، فجاء الى العامل وقال خذ هذه الاثيال واعطني 60. والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا من الربا، وان كان من اهل العلم من يرى ان الريال عمله والمعدن عمله اخرى، لكن الصحيح انهما عمله واحده وانه من الربا. فلو قلت له يا اخي هذا لا يجوز، هذا ربا في حقي 60، فانا راض وهو راض الحمد لله، نقول هذه المعاملة أصلا ممنوعة فلا نلتفت إلى رضاهما. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيله في العطايا والوصايا. كتخصيص بعض الأولاد على بعض إذا لم يكن داعي للتخصيص، لأن العدل إيقاع كل شيء في مكانه. مثلا لو كان الأب عنده ولدان، أحدهما يحتاج في أكله إلى أم رضيع واحد، والثاني يحتاج إلى خادمة، هل نقول ما دام هذا لا يأخذ إلا واحد لابد أن تعطي هذا واحدا؟ أقول لا، أعطي هذا ما يحتاج وأعطي هذا ما يحتاج. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، وكذلك الشروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، وهو أهل السنن. وكذلك النكاح شروطه واركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع الاحكام المتعلقة به لا بد ان تقع على وجه المشروع، فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور، لا يحلف العبد الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او بنذر لله، فمن نذر ان يطيع الله فليطح، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري صحيح. والنذر انما يكون لله، انما يكون لله، فلا يذكر للقبر ولا يذكر للولي ولا يذكر يعني لغيره، وانما النذر لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحنث في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم. وهذا معناه يا اخوه ان الانسان اذا عقد يمينا انما يشرع له ان يحدث بها اذا راى غيرها خيرا منها، اما اذا لم ير غيرها خيرا منها فلا يشرع له الحديث. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوافرها جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا في كل الدين، وليس خاصا بالحكام وليس خاصا بالمحاكم، بل هو كامل لكل الدين. والواجب على العبد أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن بعض الناس مثلا لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجه، ويحمل على الحكام لأنه لا يحكمون شرع الله. تجده مثلا لا يحكم شرع الله بنفسه، فقد تجده حليفا، وقد تجده نابتا بالإثم والبناطيل الضيقة، وقد تجده على كثير من الأحوال التي لا توافق الشرع، ثم تجده يتكلم بخطب رنانة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله دهية عظمى وداهية دهية، لكنها لم تخط شرعا بالحكام، بل كل واحد منا واجب عليه شرعا أن يحكم شرع الله بمنهجه، بنفسه، بفكره، بأحواله، بمعاملاته، بعباداته. بل لا يجوز أن يجد في نفسه حرجا مما دل الدليل عليه، والواجب عليه أن يسلم للنفوس تسليما مطلقا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا معنا نتبع على ما اتبعنا عليه ويعلم بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه. الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قد تعالوا، وهذه القاعدة مع مطرادها في نفسها لهذا النص هي باطلة في التطبيق، لأنها لا تطبق إلا في داخل المنهج، في منهج قائليها، أما على غيرهم فلا. فهم لا يعتبرون السلفي مثلا، ولو كان من كبار العلماء، وإنما المقصود به ربط الجماعة فيتبعون في جماعة. أنا ما اتفقوا عليه ويعذروا بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولكن أن هذه يعني الجملة باطلة، فليس الاستماع والافتراق إليها، وإنما الاستماع والافتراق شرع فيرجع فيه إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستمع المحيط، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. كل ما يثبت به الفقه راجع إلى الكتاب والسنة، لأنه إما نص وإما إجماع يستند إلى النص، وإما قياس يفهم من النص. فكل الدين راجع إلى هذا الأصل العظيم، ونكتفي بهذا. وقد إن شاء الله عز وجل يعني نتكلم عن بعض القواعد، وننبه مرة أخرى إلى أن درسنا غدا إن شاء الله عز وجل لن يكون بعد العشاء، وإنما سيكون إن شاء الله الساعة الثالثة بين العصر والمغرب بعد درس إبراهيم الركعتين إن شاء الله عز وجل. إذا كان هناك أسئلة نجيب على قليل منها. يقول فضيلة الشيخ، يقول الشيخ السعدي في رسالة له في أصول الفقه: الضرورات تضيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. فما معنى هذا الكلام؟ الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات، سواء كانت الضرورة يعني لازمة للإنسان أو كانت عارضة له، فإذا تحقق أنها ضرورة فإنها تبيح المحظورة بحقه. يقول انتشر في الآونة الأخيرة منشد يقول في حقه الشباب الجهاد: قل لمن دبت الفتاوى رويدة كم فتوى تضج منها السماء حين يدعو الجهاد يصمد حبر ويراع الكتب والفقهاء، حين يدعو الجهاد للتفتاء في الفتاوى يوم الجهاد الدماء. ما رأيك بهذا؟ على كل حال، إذا كان الجهاد عبادة فلا بد من العلماء، وإذا كان الجهاد دماء التراب فلا بد من الدماء. وهذا المنهج إنما ينهج لإراقة الدماء التي يشترك فيها كل مفكر للدماء. أما الجهاد فالجهاد عبادة كالصلاة، فلا بد من وجود شروطه واتباع موانعه كما سيأتينا إن شاء الله في قاعدة. فإذا لم توجد الشروط فإنه ليس جهادا، وإذا لم تكتب الموانع فإنه ليس جهادا، لكن هذه حال الأناشيد على كل حال. تقول: ما معنى قولهم أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان؟ نعم، هذه مسألة علمة، وأنا تكلمت عن هذا في شريط بعنوان الإسلام بين الثوابت ودعاوى التقويم في شريط ما الموجود. ولأن هذه المسألة لا دور الكلام عليها، والفتوى تتغير بتغير الزمان إذا علمت بمتغير، إذا علمت شرعا بمتغير، وهذا في حالين لا ذلك لهما. الحالة الأولى أن يثبت شرعا أن الفتوى معلقة بالعرف والعادة كنفقة الزوجة، هذه تتغير بتغير الزمان والمكان. المرأة مثلا هنا في المدينة قد نفرض لها نفقة مثلا 3,000 ريال، هذه النفقة في دولة من الدول تكفي سنة، فلا نفرض لها أيضا هناك في الدار 3,000 ونقول قولنا لا يتغير، بل يتغير بتغير العرف والعادة. والحالة الثانية أن يثبت شرعا أن الحكم معلق بالمصلحة، ولاحظوا في العبارة أن يثبت شرعا أن الحكم معلق بالمصلحة فيتغير بتغير المصلحة، ومع هذين فلا يدخل تحت يعني القاعدة. والحقيقة لو حصل للإخوان اجتماع لشريط الإسلام بين الثوابت ودعاوى التطويل فهو يعني أمس بهذه المسألة جدا. يقول: هل الوضوء من الأعمال التي تتجزأ أم لا؟ الوضوء عبادة مستقلة فلا بد فيه من الإخلاص من أوله إلى منتهى. وإذا وقع فيه المياه مثلا في الأرض فإنه لا بد من إعادته من أوله. وإذا وقع المياه في أمر الحال واستمر إلى نهايته فإنه لا بد من إعادته من أصله. حكم شراء الذهب بالتقسيط. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط لأن الذهب لا بد أن يكون يدا بيد. فأن تبيع الذهب بالنقود لا بأس، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. الذهب لا يخلو بيعه من حال. الحال الأولى أن يباع الذهب بذهب، وهنا يشترط له شرطان. الشرط الأول المماثلة، والشرط الثاني المقابضة. الحالة الثانية أن يباع الذهب بطبق آخر كفضة أو نقود، وفي هذه الحال يشترط له شرط واحد وهو المقابضة في مجلس العقد. فلا يجوز أن يباع الذهب بالتقسيط لأنه لا توجد فيه مقابضة، بل لا يجوز أن تشتري الذهب ثم تذهب إلى التجارة لتحقيق الثمن. فلا بد أن يكون قبض الذهب وقبض الثمن في مجلس واحد، ولا يتفرقا المتبايعان من المجلس إلا وقد ملكت ذمة كل واحد منهما براءة تامة. هذا السائل من إيرلندا يقول: هل تجوز الصلاة وراء ساحر؟ الأصل في السحر أنه كفر، والكافر لا تجوز الصلاة خلفه. فإذا ثبت أن الرجل ساحر فالأمر بالكفر أنه سحر، والأمر بالسحر أنه كفر. وإن كان في أهل العلم من يقول إن من السحر ما لا يكون مفرا، لكن الجحود لا تعلم الأمر في أنه كفر. فإذا ثبت أن الرجل ساحر فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه. سؤال أخير يقول القائل: ما حكم من يقول كل من على هذه الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما أو كافرا، وهل هذا يعتبر طعنا في الرسول؟ لا، لا شك أن كل من على الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أمة الدعوة، فكل إذنه أو جنيه على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أمة الدعوة، وهذه أمة التكليف. وأما أمة الإجابة فهي من أسلم بمحمد، أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمة البطل والتكليف. فالبطل وعدم الخلود في جهنم إنما هو لمن آمن